قال الجماعة مع المسلمين، ثم جاء ناس في نفس الفرق وقالوا له صل بنا، وقد صلى طبق المزاج وليس فيه من هو أقرأ منه، فما حكم صلاته؟ كان يسأل عن من صلى مع المسلمين وأدى صلاة الجماعة، ثم جاءوا ناس وتركوا الصلاة، فطلبوا منه أن يصلي بهم بكون أقرأ منهم أو أعلى منهم، يعني لأنه صالح، فسأله ذلك هل يصلي بهم؟ قال جواب نعم يصلي بهم. فقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي بأصحابه العشاء بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي يصلي بأصحابه فريضتهم وهو متنفل، يعني هذه مصلحة شرعية فهو يعينها على طاعة الله ويفقههم ويعلمهم بأنه يتأسون بصلاته وربما نصحهم أو وجههم إلى الخير، فالحرف أن هناك سبيل ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الفجر صلى بأصحابه ركعتين، صلاة الفجر في السفر، ثم صلى بأحد منهم ركعتين، وصلاة الفريضة الأولى فريضة له، والثانية نفلا عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلمهم وأعقهم الإمام عليه الصلاة والسلام، فإذا علمهم في الصلاتين، في الأولى فرضة وفي الثانية نفلا لهم، وهكذا في أحد الطهرين حدث الوداع صلى من معه في مكة صلى الظهر ومنعه، ثم رجع فصلى بما في منى من الكلوب فالمنتظرونه فصلى بهم الظهر نفلا لهم وفرض لهم، هذا دليل على أنه لا بأس أن تعاد الصلاة إلى الإمام وإلى الإمام من أجل المصلحة العظيمة لكونه أعلمهم أخطأهم ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.